إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأنا فيه من الكلام عن كتاب الصبر في الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من المهالك. فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. الفصل ده مهم جدا، وأتمنى أن احنا يبقى في نوع من الاهتمام والتركيز مع هذا الفصل. فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. تكلمنا عن أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وتكلمنا عن متعلقات الصبر وأنواعه، وعن أنه لا ينفك عنه الإنسان أبدا، وأن الإنسان لابد له من صبر، ولكن شتان بين المؤمن الذي يؤجر على صبره وبين غيره. طب السؤال المهم لأي واحد صادق في طلب الآخرة وسائر في طريق الله عز وجل: أنا عرفت أن فيه صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله، كيف أحصل الصبر؟ كيف أحصل الصبر؟ يعني أنا الدواء ده كيف أحصل هذا الدواء؟ بداية لابد أن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطم. سألوه يعني طلبوا منه العطاء، المسألة جاه غنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه طلبوا منه عطية. الظاهر أن أبا سعيد رضي الله عنه كان صغير إذ ذاك، كان مع هؤلاء الناس، قد أرسلته أمه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عطاء. يبقى أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، حد ما كل العطاء والغنائم اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام والعطاءات والجبايات نفدت. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم. يعني إذا كان عندي أي خير مال، والخير يطلق على المال، ما يكن من خير فلن أدخره عنكم. ثم نصحهم هذه النصائح الذهبية، قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث ده مهم جدا، وده أصل في اكتساب الأخلاق الحسنة، وده أصل في معالجة النفس وتطبيبها وتخليصها من الآفات ومن الأخلاق المرذولة ومن الصفات السيئة والقبيحة. كثير من الناس يقول: أنا كده، أنا طبيعتي كذا. لا، الحديث ده أصل فيه تهذيب الأخلاق وتنقية الأخلاق واكتساب الفضائل والتخلي عن الرذائل. نصائحه من النصائح الذهبية: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله، من يتصبر يصبره الله. معنى ومن يتصبر يصبره الله. قال القرطبي في المفهم: يعني أي من يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق يصبره الله، فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلوبه. يبقى يا إخواني، هذا نداء لنفسي ولكم أن نتخذ من هذا الحديث مرتكزا في هذا الباب، وهو: ومن يتصبر يصبره الله. يعني من يطلب الصبر ويتكلفه ويعالج نفسه فيه ويجاهد نفسه فيه، يفتح الله عز وجل له خزائن الصبر. وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بيقول: فصل في بيان دواء الصبر. فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. يقول: اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء. فالصبر وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به، فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج، إذ معنى العلاج مضادة العلة. يعني إيه؟ بيقول إن الأمراض والأدواء الذي خلقها هو الله، والله عز وجل الذي خلق هذه الأمراض والأدواء خلق لها الأدوية وخلق لها العلاجات. كل ما على الإنسان هو يجتهد إنه يشخص الداء تشخيصا صحيحا، ويجتهد في تحصيل الدواء ويصبر على مرارة الدواء ويداوم حتى تبرأ علته بإذن الله. وهو في كل هذا مستحضر جيدا أن الشافي هو الله، أن الشافي هو الله، كل أسباب أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. يعني شفاء الأمراض المادية الحسية والأمراض المعنوية، أمراض القلوب، لا يكون إلا بإذن الله الشافي. فإحنا بنتعاطى الأسباب ونتوكل على الله عز وجل أن يمن علينا بالشفاء. إذن يبقى هنتعامل مع هذا الأمر من هذا المنطلق. إيه هو بقى دواء الصبر؟ قال ده معجون مركب من العلم والعمل، من العلم والعمل. والصبر على الطاعة هيبقى ليه علاج، الصبر عن المعصية ليه علاج، والصبر على الأقدار المؤلمة ليه علاج. هيبدأ هنا يضرب مثال واحد علشان خاطر يوضح به الصورة، وهيجي على مثال مهم جدا تمس الحاجة إليه، وهو ما ركب في الإنسان من شهوة الميل للجنس الآخر، اللي هي أعلاها شهوة الوقاع أو الجماع، وما دون ذلك من النظر والمحادثة والمؤانسة والخلوة والمصافحة وغير ذلك مما يدخل كله تحت هذا الباب، باب شهوة الميل للطرف الآخر، يعني ميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال. ده أمر عمت به أو أمر في غاية الأهمية، لأنه مركب في أصل خلقة الإنسان. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والأمر زي ما قلنا ميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال. وما يتولد عن ذلك من انحرافات زي عشق الصور المحرمة فيما يتعلق بأحوال الشذوذ مثل اللواط وغيره هيدخل في هذا الباب أيضا، لكنه دي صور انحرافات بعيدة عن أصل الفطرة. إنما الميل الفطري من الرجال للنساء والنساء للرجال ده أمر ربنا ركزه في الفطر. هيضرب مثال بالأمر ده، إزاي واحد يصبر على أنه يتقي الله عز وجل في هذا الباب؟ نحن في أمس الحاجة جميعا، ولا أستثني أحدا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، كبار وصغار، من يعني صاروا في طريق التدين ومن ما زال في طريق المعاصي يعني يسقط فيها، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. كلنا جميعا نحتاج إلى هذا الكلام المهم، لا سيما ونحن في زمان الغربة، وهذا الزمان انتشرت فيه الموبقات وانتشرت فيه الآفات، انتشرت فيه الفواحش والمنكرات بشكل مفزع وبشكل مفجع. ولا يمر علينا يوم إلا وتطل علينا الفتن برأسها بشكل جديد وبطريقة غير مسبوقة، ويزداد الأمر صعوبة في التمسك بالدين، ويصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. كيف تصبر على أن تقبض على هذه الجمرة، جمرة التعفف والصبر عن الحرام؟ ومن يستعفف يعفه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. العفة ترك ما لا يحل ولا يجوز. إزاي بقى الإنسان يصبر على هذا الأمر؟ هو هيضرب لنا مثال تطبيقي يوضح لنا أن الصبر ده مركب من علم وعمل. يعني هنعالج حاجات في التصورات والأفكار دي بتسمى العلم، وهيبقى في عمل، لازم تعمل أعمال بالجوارح، والعمل هيبقى حاجتين: فعل وترك، فعل وترك، علشان تتخلص من هذا البلاء، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا الصبر. بيقول: ونضرب لك مثالا فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فعلاج ذلك ثلاثة أشياء. يبقى هنقول هو كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. طيب، يبقى العلاقة أو الميل الإنسان للطرف الآخر أو للجنس الآخر، رجال للنساء أو العكس، ليه صور مختلفة. منها التعلق القلبي اللي هو الحب المحرم، العشق، وده من أدوى الأدواء. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. يعني في كل أحواله يعيش حالة من الشقاء وحالة من التمزق النفسي الرهيب. فعلا العشق ده من الأمراض المهلكة، نسأل الله عز وجل العافية. وبكل أسف صار العشق ده الآن يعني له مدارس، سواء بقى في الفنون، الرواية، المسرح، المسلسلات، السينما، كل دول بيحاولوا فعلا يتفننوا هذه المدارس المختلفة في كيف يدربوا ويسهلوا مسألة العشق دي على الأجيال الناشئة. لدرجة الانحرافات دي وصلت من سن متقدم لحد ابتدائي، ما هو عمال ياخد مفاهيم ويتلقى مفاهيم تفسد فطرته وتلوث ذهنه وتغتال براءته، فلا يلبس أن يخرج عن طور الطفولة ويدخل في طور البلوغ أو المراهقة إلا ويكون قد فسدت مخيلته تماما، وتلوثت أفكاره وتصوراته، ثم يواجه بقى سيل جارف من الشهوات المحرمة سهلة المنال، والمعصوم من عصمه الله. أمر في غاية الصعوبة، المعصوم من عصمه الله. يبقى هو بيقول هنا فيه بقى العشق المحرم ده بالقلب، أهو لا يملك قلبه ولا يملك عينه، نظر المحرم، النظر للمحرم، العورات المكشوفة اللي صارت الآن يعني أشبه بالهواء الذي نتنفسه، تلفزيون، الكمبيوتر، التليفون، شارع، أسواق، محلات العمل، مجالات العمل أو أماكن العمل، الجيران في النوافذ والشرفات وغير ذلك، حاجة يعني عورات مكشوفة في كل اتجاه، صحف وجرائد ومجلات. ففعلا محتاجة صبر، ومحتاجة الإنسان يتقي الله عز وجل ويجاهد نفسه. يبقى العين والقلب واللسان، الحديث بقى سهولة بقى الكلام يعني، واللسان يزني وزناه الكلام. يقول لك هو ايه يعني ما اتكلم مع البنت اللي في الكلية، او اتكلم مع زميلتي في الشغل، او اتكلم مع جارتنا او غيره؟ نقول الكلام ده حرام ما لم يكن كلاما مشروعا لحاجة. والكلام بقى، الأسئلة تتسأل بقى، والحب البريء حرام، دي كلها حيل وخدع شيطانية. ويعني سامحهم الله القائمين على المؤسسات الرسمية في الفتوى، كما أضلوا خلقا كثير بالتساهل المميت والذي ميع كثير من أحكام الشريعة. يبقى في التساهل باللسان، الخلوة، السفر، السفر المرأة بغير محرم، زي البنات اللي بيطلعوا رحلات والبنات اللي بتسافر بدون محرم وغير ذلك. وأسوأه طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك ويكذب، انتشار الزنا. وانتشار الزنا مؤذن بالهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. فده موجب لنزول الطواعين والبلاءات من الله سبحانه وتعالى. طيب، واحد بقى عايش في وسط المجتمع ده في هذه الغربة القاحلة، وتتوق نفسه للطرف الآخر، جنس الآخر، رجال لنساء أو العكس، وغلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، علاج ذلك ثلاثة أشياء. أحدها، أول حاجة، مواظبة الصوم، المواظبة على الصوم، والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. هو إيه الفكرة هنا؟ الفكرة هنا إنه عايز يشوف إيه المادة اللي بتقوي هذه الشهوة في النفس. الإكثار من الطعام والشره، الأكل بشرها والشبع الزائد، فده سبب قوي من أسباب هذه الشهوة. طيب، قال إذن من العلاج إن إحنا إيه؟ المواظبة على الصيام، وده علاج نبوي، علاج نبوي. الحديث في صحيح البخاري، حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيحكي مشكلة مجتمعية. والمشكلة ديت تخيل بقى مشكلة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إيه المشكلة؟ إن في شباب فقراء يتوقون للزواج، شاب كامل الفحولة يحتاج إلى الزواج، احتياج طبيعي فسيولوجي طبيعي، خلقة الله عز وجل له والفطرة اللي ربنا فطره عليها، ولا يجد مالا، لا يستطيع أن يقوم بتكاليف الزواج. دي المشكلة المجتمعية، نعمل إيه؟ الصحابة فكروا في حيلة أو في علاج، يعني فكروا في التبتل أو في الاختصاء، إن هو يقطع مادة الشهوة تماما. الاختصاء هو يقطع، يزيل مادة الشهوة تماما، ده بس ده يصيبه العقم. لكن هو عنده اللي بيفكر فيه كله إيه السائل، الوسيلة أو السبيل اللي أنا أمنع به هذه الشهوة من أن تنازعني في القيام بالعبادات اللازمة والقيام بالواجبات اللي المطلوبة مني وتصفية القلب لله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا ونحن شبابا عزبا لا نجد ما نتزوج به، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لنا في الخصاء أو الوجاء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجاء، قال: لا، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. يستطيع الباءة القيام بأعباء الزواج كلها، من الأمور المادية ومن الأمور البدنية وغير ذلك، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وده بيرد على مرض انتشر مؤخرا بسبب كثرة المحرمات وسهولة قضاء الشهوات في الوسائل وبالسبل المحرمة، تأخير سن الزواج. تأخير سن الزواج للشباب وللفتيات أمر كارثي كارثي، مخالف للفطرة ومخالف للشرع. فعلا اللي يتقي الله عز وجل في نفسه إذا سنحت له الفرصة أن يتزوج فليتزوج ولا يتأخر، بالشرط اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. يعني هيساعد على غض البصر ويساعد على تحصين الفرج، بس خلي بالك مش ده الوسيلة الوحيدة، هو هيساعد على كده. طيب ومن لم يستطع، اللي مش هيقدر يتزوج بقى، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء قلنا اللي هو الخصاء. أنا هقول لك على حاجة تشبه المادة، أنت عايز توصل لمرحلة إنك تقلل الشهوة في نفسك وتتخلص من معاناتها، عليك بالصوم. إذا صمت فإن هذا يضعف أثر الشهوة في النفس. الصيام الشرعي اللي هو صيام عن الطعام والشراب والصيام عن المحرمات كلها، خلاص يبقى الصيام الشرعي كما أراد الله سبحانه وتعالى، يبقى ده وجاء، أشبه بالوجاء، هيكون أثره في النفس أثر الوجاء اللي هو الخصاء. يبقى كده أول حاجة المواظبة على الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام، يعني الإنسان يترك الشره والاستكثار من الطعام وكثرة الشبع. طب تعالوا نشوف حالنا دلوقتي بقى في ظل الطغيان المادي الهائل اللي بنحياه، وفي ظل الرأسمالية المتوحشة اللي احنا فيها، وشوف ازاي التسليع لكل شيء، ازاي بقى ان احد المقاصد الكبرى حاليا اللي تشغل الناس هي الاكل، وازاي ان المطاعم بمختلف انواعها وتحتل حيز كبير جدا من تفكير الناس والاكلات وغيرها، لذلك مثلا تلاقي مثلا مجموعات على مواقع التواصل، مجموعة فيها بالملايين 5 مليون، في مجموعة فيها أكتر أو أقل، كلها عن الإيه؟ عن الأكل. يعني إيه؟ أنا مش عايز بس نلوث أسمعكم بكلام زي كده، بس مجموعات ما ينفع يعني كلها بتكلم كله على الأكل، أكلات وأكل، فده حيز ضخم جدا في حياتنا. فخير بقى أكل ومبالغة في الأكل ومبالغة في الشبع واهتمام جدا بالأمر ده منافي تماما لمقصود الصيام اللي هو بيضيق مجاري الشهوات ويضيق مجاري الشيطان. يبقى دي اول حاجه المواظبه على الصيام والاقتصار عند الافطار على قليل من الطعام. يبقى كل واحد فينا دلوقتي يشوف هيبقى ورده ايه من الصيام. اعلى الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. اعلى الصيام. اقل من كده هيبقى صيام الاثنين والخميس وثلاثه ايام البيض، 10 ايام في الشهر. صيام داود اللي هو نص الشهر بالظبط، صيام 3 أيام البيض والاثنين والخميس هيعملوا تقريبا 10 أيام في الشهر. أقل منه صيام الإيه؟ الاثنين والخميس من كل أسبوع، وده كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليه. وأقل منه نهائي أو خالص يعني اللي هو أن يصوم 3 أيام من كل شهر. لكن لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الفضل، وده يعني الصيام فضائله عدة يعني لا يتسع المقام لذكرها الآن، لكن يعنينا منها الآن أنها من أهم وسائل تهذيب النفس وتهذيب الشهوة والتخلص من معاناتها، الصيام الشرعي الصحيح. طيب الثاني، السبب أو الأمر الثاني، العلاج الثاني يعني قطع أسبابه المهيجة. إيه اللي بيهيج الشهوة في النفس؟ أمر متعلق بالإيه؟ بالنظر، ومتعلق بالقلب، ومتعلق بالأفكار والتصورات. بيقول فإنما يهيج بالنظر، والنظر بالقلب، يعني النظر يؤثر بالقلب، والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذا العزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة، فإن النظر سهم من سهام إبليس، ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. بالنسبة للنظر سهم من سهام إبليس، ده نص حديث، حديث أخرجه الإمام الحاكم والطبراني، نصه إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي، يجد حلاوته في قلبه. الحديث ضعفه المنذري والهيثمي والألباني رحمه الله، وصححه الحاكم في المستدرك، ولكن المعنى معنى صحيح جدا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وما دام المرء ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، العين ديت هي الرائد، هي الرائد، الرائد للملك للبدن، الملك البدن اللي هو القلب. فكل ما الإنسان عمال يتطلع بعينه ويجمع بعينه ويصطاد نظرات وصور، وكل دي تخزن في ذاكرة الإنسان وتخزن على صفحة القلب ومرآة القلب، فتسودها وتؤجج في القلب نار الشهوة. يبقى الحديث وإن كان إسناده في ضعف، ولكن معناه صحيح. والمعنى الآخر في الحديث، الشق الآخر في الحديث صحيح جدا، أن من ترك هذا النظر من مخافة الله عز وجل وجد حلاوة في قلبه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. ولذة التعفف عن النظرة المحرمة، ولذة غض البصر عن الحرام، هذا أمر يسعد الله عز وجل به قلوب المتعففين. فما ينبغي للإنسان أبدا أن يزهد في هذا، فإنها نعمة معجلة ومكافأة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهي إيه؟ مسألة الإيمان الذي يجد لذته وحلاوته في قلبه. يبقى لو احنا دلوقتي نظرنا كده، ان من علاج عشان الإنسان يعني يتولد عنده الصبر عن الشهوة المحرمة، يقطع الأسباب اللي هو على رأسها الإيه؟ النظر. طب الإنسان يعمل إيه يعني؟ قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى الإنسان، طيب أنا ليس لي بد من أن أنظر في الهاتف، في التليفون، وفي مواقع التواصل، اعمل بقى يعني دعوة كده لنفسك كده، وارفع شعار للصفحات النظيفة، لا تقع عينك على أي خبر أو أي منشور أو أي شيء مضر لك في دينك، ويعني يختلس منك نظرة محرمة إلا وقد أوقفته. توقف بقى بإلغاء متابعة، بعمل بقى بلوك كامل للشخص ده، بأي حاجة. المهم في النهاية إذا فتحت صفحة التواصل بتاعتك اللي لابد لك منها، تكون صفحة نظيفة ليس فيها شيء يخدش حياءك ولا يسرق منك نظرات محرمة. طب انت عارف ان في مواضع معينة انت لما بتدخلها في مواقع التواصل بتسقط في هذا الفخ، خلاص يبقى فيه ايه؟ اليوتيوب ده مش لازم ادخل، يوتيوب مش عارف الموقع الفلاني مش لازم ادخل، لا سيما وان بقى الفساد الان منتشر فعلا، بقى الفساد الان منتشر. يبقى انت ادرى بذلك، عالج نفسك منه، امنع نفسك عن هذا الامر. طيب المسألة بقى اللي التساهل، تساهل في الجلوس قدام التلفزيون، تساهل في الجلوس قدام البرامج المختلفة، بقى حتى الأمر يعني للأسف تساهل وصل للجلوس قدام مسلسلات أو أفلام أو غير ذلك، ده كله انحدار. يحتاج الإنسان يتقي الله عز وجل ويحفظ بصره ويغض بصره. طيب مش بس كده، ما هو بيقول لك لا دواء لهذا إلا بالعزلة، يعني الإنسان يعتزل أماكن الشر والفساد. كتير من الأسواق دلوقتي اللي هي برضو بتعكس النظام اللي احنا عايشين فيه، نظام الطغيان الهائل المادي والرأسمالي زي المولات وغيرها، ان بيتحول الإنسان إلى كائن مستهلك، يكدح كدح البهائم طيلة الأسبوع أو الشهر، ثم يختلس إجازة قصيرة يستفرغ فيها كامل طاقته في التمتع بالشهوات، أكل وشرب وفسح ومشتروات وتسوق، ثم هكذا دواليك. هو كده، هو دي الطبيعة اللي هي تقتل في الإنسان معنى الإنسانية وتحوله إلى كائن مستهلك لأقصى درجة. كما قلت، يكدح كدح البهائم ثم يختلس أيام أو ساعات تكون بالنسبة له وقت للترفيه أو وقت لقضاء ما هواياته أو غيرها، يسرف فيها إسراف غير عادي في الشهوات وبعدين يعاود مرة ثانية. ده أمر في غاية الخطورة. يبقى البعد عن أماكن ومظان الفساد في النظر، زي الأسواق المزدحمة اللي تمتلئ بهذه المحرمات، الشواطئ المليئة بالمنكرات والمحرمات، بعض الأماكن أو الشوارع أو المناطق اللي اشتهرت بهذا، ما لم يكن لك في ذلك بد فلا تتورط فيه. والسلام لا يعدلها شيء، وسلامة قلبك والحفاظ على إيمانك مطلب يستحق أن تبذل له، يستحق أن تبذل له. يبقى لابد من قطع الأسباب المهيجة له، كما تكلم عن مسألة النظر. الثالث، تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى، وذلك بالنكاح والزواج. وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام ففي المباحات غنية عنه، وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. يعني إن من ضمن الحاجات المهمة جدا العلاج ده هو العلاج الإيه؟ الأنفع في حق معظم الناس، وهنا مكتوبة غلط، يا ريت نصححها، وكتب الأرفع، لا هي الأنفع، وهذا هو العلاج الأنفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. الزواج العجيب بقى، وده أمر فعلا يسترعي الانتباه، في ظل هذه الشهوات المحرقة وانتشارها في الساحل والوادي حتى صارت مثل الهواء، وفي ظل ضعف التدين وتعرض الناس للفتن، من الله عز وجل عليه بالزواج، تجد عنده حالة من الزهد في العلاقة الزوجية المباحة ليؤجر عليها شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ونجد افتعال المشكلات، وفي حالة يعني شجار وخناق دائم هو وزوجته، ومشاكل من لأتفه الأسباب. معظم الأسباب لا تكون أسباب شرعية، إنما كلها برضو أسباب متعلقة بالاستهلاك والأموال والزيارات والفسح واختلاف الطباع وغير ذلك. لكن مثلا مش هنلاقي مشاكل بسبب التقصير في الصلاة، التقصير في الحجاب الشرعي، مش دي المشكلات الأساسية في البيوت دلوقتي. إنما المشكلات معظمها مشكلات متعلقة بالجوانب المادية. واحنا بنقول للشخص ده: طب انت ليه بتعمد الى الباب اللي ربنا جعله لك من ابواب الحلال يكف عنك عن نفسك به فتن كبيره جدا عن طريق قضاء الوتر في الباب المباح اللي هو الزواج، وبعدين تفسد العلاقه بينك وبين زوجتك، ثم تسقط بعد ذلك انت فريسه للفتن والشهوات المحرمه. ليه؟ يعني اتقي الله عز وجل، واحرص على أن يكون بيتك كما قال الله عز وجل: ما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. احرص على أن البيت يكون فيه مودة ورحمة. طب أنا زهقان، قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتمون، الأصل أنك تعاشر بالمعروف، تحسن لها قولك وفعلك وخصالك وسائر حالك. طب إن كرهتها، أمر قلبي بقى في نفرة، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فده أمر بقى إزاي نضبط البيوت. يبقى احنا بنقول لابد من تسريع وتعجيل بالزواج لمن يقدر عليه، وبلاش المغالاة. المغالاة بكل أسف الآن المغالاة صارت سمت للشباب وللفتيات. تجد واحد يؤخر نفسه في الزواج عشان كماليات فارغة، ويعرض نفسه للفتن عشان هذه الكماليات. وفتيات وبنات يتقدم سن البنت جدا في الزواج، بعد ما كانت البنت لما بتوصل 30 سنة ديت يكون عندها بنات عرايس. دلوقتي خلاص لسه هتبدأ زواج 30 سنة، يعني ايه ده 30 سنة لسه تبدأ حياتها؟ ده صعب يعني، سبحان الله. ما فضلا بقى عن اللي بتتأخر لبعد ذلك، ده كله محتاج ان احنا نعالج المشكلات دي. اللي هيسهل كل ده النية والاحتساب، النية الصالحة والاحتساب. اللي هيسهل الحاجات دي كلها انك تنطلق من منطلقات شرعية وانك تحقق التقوى. طيب بيقول وكذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. يبقى ينبغي الإنسان يعود نفسه المجاهدة، إن هو يجاهد نفسه، لأن لا بد لك من الذهاب للعمل، لا بد لك من التواجد في أماكن فيها نظر محرم، في وسط انتشار الفساد يتعدى الأمر أنك ممكن يقع حوارات بينك وبين بعض النساء، ويقع ما هو أسوأ من ذلك. فعود نفسك المجاهدة، وتأسى دائما بقصة نبي الله يوسف. دي سورة كاملة في القرآن تحكي لك قصة العفة والاستعفاف والصبر على حر وعلى يعني مرارة هذه الشهوات، ابتقاء لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فخلي دايما دي قدام عينيك. ينبغي الإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. يعني بعد كده هيتحول الإنسان، إن نفسه ديت تخضع ليه وتذل وتنكسر وتنقاد معه، زي يكون عندك دبة جامحة وبعد كده انت روضتها روضتها لحد ما خلاص ماسكها أنت بالزمام في إيدك كده، جيبها يمين بتجيبها شمال. هو النفس كده، والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. النفس عامل زي الطفل، الطفل ده مولود زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. الطفل ده بيطلع عنده بقى أخلاق وعنده طباع وعنده حاجات، لو أنت أهملت تربيته وتأديبه إيه اللي هيحصل؟ هيطلع في غاية السوء وقلة الأدب و الأخلاق القبيحة. طب لو أنت بقى اجتهدت معاه في التربية وقومته بالقول والفعل والإشارة والعقوبة وغير ذلك، اتعدل. النفس كده بالضبط كالطفل، إن أهملته شاب على حب الرضاع. الطفل لا، لو أنت ما فطمتوش وهو صغير ممكن يبقى عنده 5-6 سنين وعمال يرضع، ودي حالات موجودة، بل ممكن يتعدى الأمر لذلك تبقى حالات مرضية، مرض عايز النفس عايز علاج على فكرة. وإن تفطمه ينفطمي، والنفس بقى إن أنت فطمتها عن مألوفتها هتنفطم. بيقول واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل، فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووساوسه. وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة من القراءة والذكر والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. هو هنا بيقول لنا أمر ثاني مهم، إن من أنواع الصبر الشديدة جدا كف الباطن من حديث النفس، اللي هي الأفكار والخواطر. ودي برضو نقطة مهمة محتاجين نقف معاها. يعني مثلا هنجد ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء يقول إن في أربعة مداخل للمعاصي على العبد. يقول أكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصل يليق به: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. اللحظات اللي هي الإيه؟ النظر، وأفاض فيها واتكلم عن الخطرات بقى. قال وأما الخطرات فأن شأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى البطالة، حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. ده كلام نفيس جدا من ابن القيم، وبيتكلم بقى أن الخطرات تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها منافع، يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. قال لك احصر همومك في الخطرات الأربعة دي، يتفكر في حاجة تنفعك في أمر دينك، يا حاجة تدفع فيها الضرر عن دينك، يتفكر في حاجة تنفعك في أمر دنياك، يتفكر في حاجة تدفع بها الضرر عن دنياك، غير كده هتبقى الخواطر أمر في غاية الضرر، هتبقى الخواطر أمر في غاية الضرر. والخواطر ديت بيتولد منها كما ذكر الإرادات والعزائم حتى تصير بعد ذلك أفعال. يبقى الخطرة وبعد كده الفكرة وبعد كده الهم وبعد كده الإرادة وبعد كده الهم وبعد كده العزم. فده اللي هيملك من الأول الخطرات هيملك ما بعد ذلك، فلينتبه. واحد يقول طب الخطرات دي حاجات بتخطر على بالي بدون قصد، أقول لك أنت وانت واقف في الشارع الناس بتمر عليك كتير، ده بالضبط زي الخطرات اللي بتمر على القلب. أنت ملكش دخل هما مين اللي بيمر، مش ملكش عليهم سلطان أصلا، لكن أنت ليك سلطان أو تملك أنك توقف واحد وتتكلم معاه. هو ده اللي بيحصل بالضبط، إن في خاطر كتير هتمر عليك، أنت اللي بتوقف الخاطر وتقعد تتكلم معاه، فكر ليه الخاطرة تتحول لإيه؟ لفكرة. فمن الأول أصلا لو أنت واقف في الحرم الناس اللي هيمر عليك كلهم فين؟ رايحين يصلوا، رايحين يلبوا، رايحين يتعبدوا، صح؟ طب واللي واقف على الشط الناس اللي هيمروا عليه كلهم شكلهم ايه؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى انت لما بتحط نفسك في بيئه فاسده الخواطر اللي بتجيك بتكون خواطر ايه؟ فاسده، خواطر سيئه. حط نفسك في بيئه صالحه الخواطر اللي بتجيك خواطر صالحه. طيب ثم بعد ذلك انت تملك زمام الامر، لا تتكلم مع الخواطر فتتحول إلى أفكار إلا إذا كانت في الأقسام الأربعة اللي احنا قلنا، ما ينفعك في أمر دينك، أو ما يدفع عنك الضرر في دينك، ما ينفعك في أمر دنياك أو يدفع عنك الضرر في دنياك. وتجنب بقى أحلام اليقظة اللي هتضيع وقتك وتضيع حياتك، اللي هو تحقيق الإنجازات في الحلم وانت متيقظ قاعد تحلم أحلام يقظة، اللي هي رأس مال المفاليس، اللي هي الأماني، اللي هي يوم القيامة كانت بتبقى من موجبات الخسران، نسأل الله العافية. في سورة الحديد قال الله عز وجل عن المنافقين الذين دخلوا النار، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هي غرتكم الأماني دي من الأمور اللي بتوبخ الإنسان وتضيع وتضيع عليه أمر آخرته، مسألة الإيه؟ الخواطر والأفكار والأماني الكاذبة. طيب، فمحتاج الإنسان يجاهد ويصبر في كف الباطن من حديث النفس. طب هو بيحط لك برنامج عملي عشان تكف باطنك عن الأمر ده. قال إن لم يكن له سير بالباطن إلى الله فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة. يعني الإنسان الذي لم تصفه سريرته ولا يصفه قلبه لا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة. ونقول صفاء السريرة لا يأتي إلا بالأوراد أصلا، كيبقى كده الأوراد المتواصلة دي الطريق الإجباري لتزكية النفس وتفريغ القلب وتجريده لله سبحانه وتعالى. إيه الأوراد المتواصلة؟ من تلاوة القرآن. بتختم كل قد إيه؟ لازم ينشغل يومك على مدار الساعة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يذكر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى كل دية أوقات آناء الليل وأطراف النهار، يعني ساعات الليل والنهار ليك أوراد من القراءة، قراءة القرآن أو الأذكار. يعني بعض الناس اللي ربنا فتح له في باب الذكر ده، هو لما يقعد يعد على المسبحة اللي معاه ده يقول لك مثلا أنا بسبح على مدار الفترة اللي أنا كنت فيها في الشغل 10,000 مرة، واللي قاعد ساكت خد إيه؟ مخدش حاجة. يبقى في واحد عنده همة للباب ده، يبقى في أوراد من القراءة، أوراد من الأذكار، الصلاة، سواء بقى الصلوات الإيه؟ النوافل، قيام الليل، الضحى وغير ذلك، التعبد بهذا الأمر. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، الدعاء، الصدق، وكل ديات من الأوراد المهمة. ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور. ولك خد بالك وانت بتعمل الأوراد، أهم حاجة استحضار الخشوع، وأهم حاجة حضور القلب، لأن المقصد مش صورة العمل، المقصد حقيقة العمل. بيقول فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة. اللي هيستغرق قلبك ويبعده عن الأفكار الرديئة والأماني الكاذبة هي حقيقة الأوراد وليس صورتها الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. بقول فأما مقادير ما ينكشف، إيه بقى اللي هيحصل لك من وراء الكلام ده؟ أنت قعدت تجاهد نفسك وتعمل أوراد، إيه اللي هيجي لك بقى؟ إيه العطايا اللي هتعطاها أنت؟ بيقول فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى. وطبعا كلمة ما ينكشف ديت بيستعملها دايما الغزالي، والغزالي رائد أو رأس في مدرسة الكشف عند الصوفية، وهو بقى إيه؟ زوال الحجب عن القلب، وإن تنقدح في القلب وتنطبع فيه حقائق الأشياء وأسرار من عند الله عز وجل. وطبعا الكلام ده فيه مغالطات كتير جدا، لكن هنقول فأما مقادير ما ينكشف من فضل الله نحملها على المحمل ده، على أساس أن صاحب المختصر نقح هذا الكتاب اللي هو كتاب إحياء علوم الدين. يعني بقول ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال. يا ترى بقى قلبك هينفتح فيه عبادات قد إيه؟ هتحس بقى بالقرب والشوق والرجاء والإنابة، هتبكي من خشية الله إزاي، هتحس بالأنس بربنا إزاي. معاني كتير دي ما تملكهاش، دي عبارة عن هبات ولطائف وعطايا هتجيلك لما انت تبذل الأسباب. طب هيجيلك قد ايه وهتجيلك امتى؟ بيقول لك فذلك يجري مجرى الصيد. انت قاعد وجايب الصنارة ولابس الطاقية وقاعد في المكان بتصطاد. بيقول فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكسر الصيد. ممكن واحد يقعد ساعتين ويملأ ايه؟ يملى معاه بتاع الايه الجرد الكبير اللي معاه ده يملاه كله سمك. واحد يقعد النهار كله وما يجيبش حاجه. دي خد بالسبب واطرق الباب وخلي عندك توكل على ربنا وحسن ظن، وربنا خزائنه ملأة لا تغيضها النفقه. يبقى بيقول ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الاحوال والاعمال فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد. والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل. برضو دي من المصطلحات الصوفية الجذبة دي، عشان يقول لك فلان ده ايه مجذوب، عدو المجذوب ده مقام حلو، يقول لك جذب جذبته جذبة من الرحمن. والعبرة مش بالألفاظ، العبرة بالإيه؟ بالحقائق. للأسف احنا نختلف معهم طبعا، لأن هم عندهم المقامات ديت والرسوم والألفاظ ديت لها عندهم مفاهيم معينة وبيشترطوا لها شروط معينة، كثير منها مخالف للكتاب والسنة. العبرة عندنا هناخدها بقى من وجهة النظر الشرعية زي ما هو عامل هنا، بقول المعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك إلى اختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى أسفل سافلين لا يجذب إلى أعلى عليين. وكل منهوم، يعني المنهوم اللي هو مين؟ اللي هو عنده طمع وشره. كل منهوم بالدنيا وهو منجذب إليها فقطع العلائق الجاذبة هو المراد. كل منهوم في الدنيا ومنجذب إليها عشان يتخلص من الحالة دي ويبقى متعرض للطائف الله ونعم الله وفضل الله، فلابد أنه يقطع العلائق الجاذبة، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. طبعا الحديث ده حديث أخرجه الطبراني عن محمد بن مسلمة: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. حديث ضعفه السيوطي. والشيخ الألباني رحمه الله كان ذكر تضعيفه في السلسلة الضعيفة، لكن في السلسلة الصحيحة ذهب إلى تحسينه وقال هو عندي حسن، يعني هو ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 1890، جاب له طرق كتير وجزا الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. قال: لكن الحديث عندي حسن، بعد كل ما جاب الناس اللي ضعفوه. فقد ذكر الهيثمي لشطره الأول شاهدا عن محمد بن مسلمة مرفوعا بلفظ: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يرزقنا هذه الفضائل والنفحات. الشاهد أن الإنسان يبقى احنا بقى بدل ما نقول بقى المجذوب والجذبات هنقول باللفظ اللي ورد في الحديث على القول بتحسينه اللي اسمها ايه؟ نفحات. يبقى دور كل واحد فينا انه يعمل ايه؟ النفحات مش بتاعتك، ده عطايا من عند ربنا. امال انا ايه اللي انا مطلوب مني انا اعمل ايه؟ زي ما الحديث بيقول: الا فتعرضوا. اتعرض للنفحه دي. يبقى في مواسم الفضل ربنا بيقول رمضان ده موسم العتق من النار، وانا ما ينفعش ابقى غافل، لا انا اطرق الباب واجتهد واوري الله من نفسي خيرا. مواسم العشر زي عشر الاوائل من ذي الحجه، العشر الاوائل من المحرم لا سيما يوم تسعاء وعاشوراء، وغيرها بقى من الفضائل اللي وردت فيه على مدار العام. لذلك لما انصح الاخوان يعني ان هم يطلعوا في كتاب ابن رجب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الايه؟ من الوظائف. مقسم السنه كلها شهر شهر، والصيف والشتاء والربيع والخريف، وايه الفضائل اللي وردت وايه الوظائف الشرعيه اللي تتناسب مع هذه الشهور. وبالجمله اللي هيكون عنده اوراد ثابته ولا يكون عنده برنامج عمل يوم وليله جاد، ولا يكون دائم الصلاه بالله عز وجل في الدعاء والذكر والاستغفار، قيام الليل والجلوس للضحى والصيام وغير ذلك، سيتعرض لهذه النفحات ولا محاله، ونسال الله ان يرزقنا من فضله. فالذي علينا ايه اللي يلزمنا؟ الذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمه، كالذي يصلح الارض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البذر وكل ذلك ويضع فيها البذرة وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر. وكذلك قلما تخلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات. فينبغي أن يكون العبد قد طهر قلبه من حشيش الشهوات